خلاصة القول أن المسلم يجب أن يفهم التوحيد فهما صحيحا، وإذا جاء بأشياء تعارض التوحيد يلبس عليه بها وهو لا يفهم كيف الجواب عليها يجيب بمثل هذا الجواب المحكم، ويترك الأجوبة التفصيلية لأهل العلم، يقول له كتاب الله لا يتعارض وهذا الذي تقوله هذا كلام باطل، أما الجواب عن هذا الدليل المعين الذي أوردته لي تجده عند أهل العلم، تجده عند أهل العلم من وجوه كثيرة، أما أنا فلا أتحرك شبرا عن هذا الأصل العظيم وهو أن العبادة حق لله لا يصرف منها لغير الله لا قليل ولا كثير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.